السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. شيخ البارحة انقطع الخط، أذن يا شيخ. لا بأس، تفضل. شيخ أكمل لي، قلت لي عبد المالك هو أعلم به. نعم أعلم بالجزائريين يعني. نعم شيخ، بالنسبة للجنة الدائمة ما دورها؟ كيف؟ بالنسبة لعلماء علماء اللجنة الشيخ فوزان. يا ولدي أنت مجنون، أنت مجنون. نعم يا شيخ. هل أنت مجنون؟ لا ليس بمجنون يا شيخ. وكيف تسألني عن اللجنة الدائمة؟ لأنها ردت على أمثال عبد المالك. يا ولدي أنت بقر بقر بقر. نعم يا شيخ. مع السلامة.